خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مذكر في الحلقة 14 بفضل الله عز وجل. تكلمنا في المرات السابقة عن الساعة، هذه الحادثة التي لا ريب ولا شك فيها، ولا بد لكل إنسان منا أن يستعد لها وأن يأخذ الفوائد والعبر التي تعينه على النجاة في هذا اليوم العصيب. تكلمنا علامات الساعة تنقسم إلى قسمين، علامات كبرى وعلامات صغرى. والعلامات الصغرى الصحيح أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا: علامات قد وقعت بالفعل وانقضت ولن يتكرر وقوعها، وعلامات ما زالت تحدث أو حدثت وستحدث مرة أخرى، وعلامات لم تحدث بعد. وهذه العلامات الصغرى، نعم هناك بعض العلامات لم تحدث بعد، وإن كان الغالب في العلامات الصغرى أنها حدثت بأسرها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما العلامات التي قد وقعت بالفعل وانقضت ولن يتكرر وقوع هذه العلامات، هي منها مثلا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته بأبيه وأمي، هذه من أشراط الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين كفضل إحداهما على الأخرى، وضمم السبابة والوسطى. وفي كتب اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشير إلى بدء الساعة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام البخاري: أعددت ستا بين يدي الساعة، أو أعدد ستا بين يدي الساعة، منها موته صلى الله عليه وسلم. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على قيام الساعة، وأيضا موته بأبيه وأمي دلالة على ذلك. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بعثت في نسم الساعة. والحق أن النسم هذه هي من النسيم أو الهبوب الريح، فمعناها أنه بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها، كما قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى. هذه واحدة من العلامات التي قد وقعت بالفعل. أيضا من ذلك انشقاق القمر، قد انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من المعجزات الباهرات التي تدل على وقوع الساعة. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقين، فقال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا. وفي رواية أخرى قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفلق القمر فلقتين، فكان فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. هذه من علامات الساعة التي قد وقعت بالفعل. أيضا من ذلك أن هناك نار في الحجاز أضاءت أعناق الإبل ببصرة، والحق أنها حدثت. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. وهذا حدث، ومن أراد أن يرجع إلى ذلك، الإمام ابن كثير في كتابه التاريخ ذكر ذلك واستفاض الحديث فيه، حتى أنهم قالوا أن طلبة العلم كانوا يقرؤون على ضوئها في كثير من البلاد النائية عن المدينة. وهذا حدث في سنة 654 من الهجرة، 654 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في القرن أو في منتصف القرن السادس على مشارف القرن السابع حدثت هذه المسألة. وهذه أيضا من علامات الساعة الصغرى التي قد حدثت بالفعل ولن تتكرر مرة أخرى. أيضا من العلامات التي قد حدثت بالفعل وهي من علامات الساعة الصغرى توقف الجزية والخراج. والجزية هي التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية، والخراج الذي يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية. وهذه كانت من أهم مصادر بيت مال المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. والقفيز والمد والأردب هذه مكاييل عند أهل البلد، وأهل مصر يعرفوا الأردب، أردب القمح وأردب القطن، هذه مكاييل عندنا والله مستعان. فهذا أيضا قد حدث للأسف الشديد. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يوشك أن لا يجي إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. وأيضا ذكرت أن الروم تمنع ذلك، الجزية والخراج، وهذه كلها حدثت وهي من علامات الساعة الصغرى التي حدثت بالفعل. أما علامات الساعة التي حدثت وقد تحدث مرة أخرى، منها مثلا الفتوحات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد تحدث مرة أخرى وهي من علامات الساعة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغزون جزيرة العرب فيفتح الله، هذا حدث، ثم فارس فيفتح الله، وهذا حدث، ثم تغزون الروم فيفتح الله، ثم تغزون الدجال فيفتح الله. هذه كلها بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما حدث ومنها ما ننتظره بفضل الله. نعم سنفتح الروم، والروم يعني بلاد إيطاليا وهذه البلاد أو بلد الفاتيكان كما يقول، هذه كلها ستفتح على يد المسلمين إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة، لا تخاف إلى الله. وكنت في من عدي بن حارث قال: وكنت في من افتتح كنوس كسرى بن هرمز، ولئن طارت بكم حياة لترون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سيحدث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا بشارة: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هذا كله حدث بفضل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بشر بقتال التتر، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حديث أبي هريرة: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. هذا حدث في الدولة العباسية التتر، وما حدث أيضا بعد ذلك في الدولة المملوكية والدولة السلجوقية، كل هؤلاء حاربوا التتر كثيرا وكثيرا، وانتهى عصر التتر بفضل الله عز وجل على يد سيف الدين قطز رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا سنقاتل الترك، وطبعا الترك غير الإسلام يعني، وهم التتر أيضا، لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجال المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح الهند، وهذا حدث، كما قال صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وهذه فيما ستكون إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح القسطنطينية، عاصمة الدولة الرومانية القديمة البيزنطيين، كما جاء في الحديث لما كانوا عند عبد الله بن عمرو العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية، فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا، فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة رقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وهذا حدث بفضل الله عز وجل على يد محمد الفاتح رحمه الله رحمة واسعة، فتحت القسطنطينية وحولت أكبر كنيسة للدولة البيزنطية أنذاك، كنيسة آيا صوفيا، إلى مسجد محمد الفاتح، وسميت المدينة بإسلامبول، يعني مدينة السلام، وهي اسطنبول الآن بفضل الله عز وجل. كل هذه البلاد فتحت، وننتظر الذي بشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، قد يحدث على أيدينا، قد يحدث على الجيل الذي ينبته الله تعالى نباتا حسنا. أيضا من العلامات التي قد حدثت بالفعل وقد تتكرر الله أعلم، خروج الدجالين ادعياء النبوة، وهذا كثير جدا حدث يحدث في زماني الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد حدث في الماضي ويحدث الآن وقد يحدث بعد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في مسلم في الصحيح، قال: وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. مسألة انتهت. وأيضا تفصيل أكثر في الروايات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي كذابون ودجالون 27 منهم 4 من النسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. قد خرج هؤلاء في عهد الصحابة: مسلمة الكذاب، أبو الأسود العنسي، وسجاح الكاهنة، وأيضا في عصر التابعين خرج المختار الثقفي، وحتى في بعض العصور القريبة خرج هذا الرجل الذي ادعى أنه نبي وسمي وكان اسمه بهاء الله أو بهاء الدين أو بهاء الله، نعم، وأتباعه سموا بالبهائيين، وهؤلاء موجودين إلى وقت الناس هذا. هذا أصله أنه قد ادعى النبوة، وللأسف الشديد في أونة الناس هذا قد وجدنا من يدعي النبوة، بل من يدعي الألوهية. سمعت رجل على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي أنه عيسى بن مريم، ويدعي أنه يعني المهدي المنتظر، ويدعي أنه الإله والعياذ بالله. هذا طبعا مريض نفسي، يعني ليس بعاقل، لكن قد حدث، وحدث من ادعى أنه المهدي المنتظر، وهذا كثير جدا، ومن ادعى أنه نبي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذه بعض الحوادث التي قد حدثت بالفعل، وإن كان المقام لا يتسع للتفصيل، لكن ما سيأتي إن شاء الله تعالى في المرات القادمة ما يحدث في زماننا الآن من علامات الساعة التي نراها بأم أعيننا من كثرة القتل ومن فشو الجهل ومن إسناد الأمر إلى غير أهله. كل هذه من علامات الساعة التي حدثت في زماننا، ونبين فيها الفوائد والعبر التي لا بد أن ننظر فيها نظرة المعتبر حتى ننجو مما نحن فيه من البلاءات، وحتى نرتقي عند الله عز وجل بالحسنات، ونحاول أن نصل إليه بكل ما أمر، وننتهي عن كل ما نهى وزجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.